خليل الله إبراهيم عليه الله قد أثنى حنيفي عقيدته كمثل الفجر أو أسنى بنى في مكة بيتا إليه قلوبنا تثنى دعا لله لا فضا دعا باللين والحسنى وكان بآزر برا كمثل الأم أو أحنى وخاطبه بإجلال ألا أنعم به ابنا وأما قومه فعصوا ولم يلقوا له أذنا ولما كسر الأوثان خلف فيهم وثنى وقال سلوه هل يدري لما قد كان من معنى أرادوا حرقه والله صير ناره أمنا وقال سلوه هل يدري لما قد كان من معنى أرادوا حرقه والله صير ناره أمنا